أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولئن Cause